بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن كلام صاحب الكفاية قدس سره من أن شمول التكليف لما هو خارج عن محل الابتلاء مستهجنون، صار موضعا للإيراد من قبل الأعلام. الإيراد الأول ما ذكره السيد الإمام قدس سره من الفرق بين الخطابات الشخصية والخطابات القانونية بالاستهجان في الخطابات الشخصية دون القانونية. وقد مضى الكلام في شرحه، وقلنا بأن في كلامه عدة ملاحظات. الملاحظة الرابعة أن المسألة لا تبتني على الانحلال الذي يقول به الأعلام، والسر في ذلك أن هناك فرقا بين انحلال الخطاب وانحلال الحكم والتكليف، والمسألة تبتني على انحلال الخطاب لا على انحلال الحكم. بمعنى أننا إذا قلنا أن خطاب يحرم على المسلم شرب الخمر ينحل هذا الخطاب إلى خطابات عديدة بعدد أفراد المسلمين، فحينئذ يأتي الإشكال، وهو أن انحلال خطاب في حق العاجز أو الغافل أو من لا يبتلي بالخمر يكون مستهجنا. ولكن وأما إذا لم نقل بالانحلال، أي انحلال الخطاب، أي أن هذا الخطاب وهو يحرم على المسلم شرب الخمر لا ينحل إلى خطابات عديدة، بل هو خطاب واحد عرفان، فبناء على ذلك لا استهجان في شمول هذا الخطاب لأمثال هذه الحالات، نظير من لا يبتلي بشرب الخمر. فالمسألة تبتني على انحلال الخطاب، لكن لم يقل أحد بانحلال الخطاب، أي من يدعي الاستهجان ومن لا يدعي لا يقولون بانحلال الخطاب، وإنما الذي يقول به الأعلام صوت هذا كمدرسة المحقق النائين قدس سره، يقولون بانحلال الحكم ولا يدعون انحلال الخطاب، أي يقولون إن قوله يحرم شرب الخمر على المسلم ينحل إلى حرمات عديدة بعدد أفراد المسلمين، فالخطاب واحد والإنشاء واحد، وإنما المدعى أن المجعول في هذا الخطاب وهو الحرمة هو الذي ينحل اعتبارا إلى حرمات عديدة بعدد الأفراد، لأن الخطاب ينحل. وهذا النوع من الانحلال لا يقود إلى الاستهجان، لأنه ليس انحلالا في الخطاب كي يقال بأن هناك خطابا في حق الغافل وخطابا في حق من لا يبتلي وهو مستهجنون، وإنما المدعى أن لا خطاب في حقهما، لكن الحرمة تنحل لأفراد بعدد أفراد المكلفين، وهذا مما لا يوجب الاستهجان ما دام الخطاب مطلقا ولم يتفرع منه خطابات في حق هذه الحالات. إذن فملخص الإشكال أن ما تبتني عليه المسألة من الاستهجان وعدمه وهو انحلال الخطاب وعدم انحلاله لا يقول به أحد من الأعلام، وما يقول به الأعلام كمدرسة المحقق النائيني لا تبتني عليه المسألة، لأن القول بانحلال الحكم والمجعول لبان واعتباران لا علاقة له بالخطاب، فيبقى الخطاب على وحدته وإطلاقه وهو بذلك غير مستهجن. الملاحظة الأخيرة أننا لو سلمنا مع السيد قدس سره أن الخطاب كقوله يحرم شرب الخمر أو يجب الصوم يشمل بإطلاقه من لا يبتلي بشرب الخمر والجاهل بالحكم، لكنه لا يشمل العاجز كما أصر عليه قدس سره وأنكر الترتب في مرحلة الفعلية بناء عليه، فإن الخطاب لا يشمل العاجز وغير القادر، سواء كان عاجزا عن الامتثال أو كان عاجزا عن المعصية بأن كان الامتثال في حقه أمرا مفروغا عنه، فهذا الخطاب لا يشمل العاجز. والسر في ذلك إما أن يرجع إلى نكتة عقلائية أو يرجع إلى نكتة نقلية. أما النكتة العقلائية فما ذهبت إليه أو فما ذهب إليه، لأن هذا الرأي ما تحول إلى مدرسة بقي مقصور على النائيني، فما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله، من أن حقيقة التكليف هي تختص بفرض القدرة لا محالة. لما؟ لأن التكليف بنظر العقلاء هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، الإنشاء المحرك، الإنشاء الباعث. فما لم يتصف الخطاب بكونه محركا بالإمكان أو داعيا بالإمكان أو باعثا بالإمكان فليس بتكليف لدى العقلاء. فحقيقة التكليف مستبطنة للجعل بداعي قدح الداعي في نفس المكلف، بداعي تحريك المكلف. ومن الواضح أنه حيث لا يعقل جعل الداعي نحو غير المقدور ولا يعقل المحركية نحو غير المقدور، فالخطاب في نفسه قاصر عن الشمول لفرض العاجز، لأن هذا الخطاب تكليف عند العقلاء، والتكليف يختص بغير يختص بالمقدور. فالتقييد ليس في الموضوع، وإنما التقييد في المتعلق، أي عندما يقول يجب على المسلم الصوم فكأنه قال يجب على المسلم الصوم المقدور ويحرم شرب الخمر المقدور وأمثال ذلك. إذن فالخطاب لا إطلاق له من قاعه لما يشمل فرض العجز، إذ المتعلق لهذا الخطاب في حد ذاته شنو؟ مختص بالمقدور. فعلى هذا الأساس لا يقال بأن الخطاب غير ناظر للحالات، حالات المكلفين من عجز وغفلتين و ابتلاءين وجهلين وعلمين، فإن عدم النظر إلى التفاصيل شيء، وأن الخطاب من الأول لكونه مصداقا من مصاديق التكليف لا يشمل غير المقدور شيء آخر. وأما النكتة النقلية فلو سلمنا مع السيد قدس سره أن الخطاب في حد ذاته شنو؟ مطلق يشمل القادر والعاجز، ولكن بعد أن وردت النصوص كقوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فظاهر هذه النصوص أن التكليف مرفوع واقعا في فرض الاضطرار والحرج فضلا عن فرض العجز، وظاهر هذا الرفع أنه رفع امتناني، أي أن الملاك ثابت لكن التكليف مرفوع امتنانان. وهذا ما يؤكد أن عدم الاضطرار عدم الحرج ليس دخيلا في الملاك، وإنما الملاك موجود، إنما هو دخيل في فعلية خطاب. فنتيجة ذلك قيام دليل لفظي على اختصاص التكليف بفرض القدرة، فلا شمول فيه لفرض العجز والغفلة وأمثال وأشباه إلى غير ذلك. إذن لو سلمنا مع السيد قدس سره بعدم بشمول هذه الخطابات للعالم والجاهل والمبتلي ومن لا يبتلي، فشمولها للعاجز ممنوع. هذا تمام الكلام في مناقشة السيد لصاحب الكفاية، وتبين أننا نوافقه في أصل المطلب، وهو أن الخطاب يشمل من لا يبتلي وليس في ذلك استهجان، وإن ناقشناه في بعض مناقشاته لمبنى الانحلال. هل هناك إشكال يا شيخ حسين؟ أنا ليش أقول شيخ حسين؟ أولا شيخ حسين من الفضلاء المعروفين، فاستاهل واحد يعكز عليه، وثانيا هو ركن الدرس لأنه أقدم شخص في هذا الدرس، أقدم شخص في هذا البحث هو شيخ حسين، لذلك إحنا هو الكبير يعني هو الركن، فلذلك إحنا عميد العميد عفوا. تفضلوا. خلاف ظاهر كلماتهم، ظاهر كلماتهم كلها ارتكاز على الخطاب. لا، قال انحلال الحكم، كلماتهم مشروحة جدا. النائيني يصرح بأن التكليف لأنه على نحو القضية الحقيقية فينحل التكليف إلى تكاليف بعدد أفراد الموضوع، يصرح بأن الانحلال في التكليف لا في الخطاب يعني الإنشاء، هذا واضح من كلماته. المراد بالخطاب في كلام العراقي يعني التكليف، وليس المراد بالخطاب هو الإنشاء، قرينة بقية كلمات. ما يمكن للسيد أن يقول إذا قال بأن الخطاب زين الدفاع عن السيد، هو بعد السيد ما الخطابات القانونية أمر عقلائي، احتفاف الدليل بدليل الرقم ما شكل ذلك بهذا الارتكاز العقلائي يوجب أنه هذا الرقم امتنان، فهو نفس الملاك ما موجود. ها العقلاء أيضا يرون الامتنان، شنو قصتكم انتم؟ النكته الاولى ولا الثانيه؟ لا اخر المناقشه، انه انتم ناقشتوا بالدليل النقلي. اها النكته الثانيه يعني. اقتنيتوا انه هناك الملاك موجود وانما هي فعاليه التكليف ظهوره ده، لان لظهور حديث الرفع في الامتنان، هذا من باب ظهور حديث الرفع في الامتنان. قل هو ما يستطيع ان يقول بانه ببركه احتفاف حديث الرفع مرتكز عقلائي بان الخطابات الشرع خطابات قانونيه يكشف بأنه نفس هذا تقييد في الميلاد. ما إلى علاقة الخطاب القانوني بعدم الامتنان، شو الخطاب القانوني ما يصير امتنان. الخطاب القانوني تمتن الدولة على الضعفاء بكذا وكذا قانون وفي مقام الامتنان. لأن الاستظهار اللي حصلته منافي إلى القانون الخطاب القانوني. أي منافاة؟ الخطاب القانوني عدم ملاحظة الملابسات. لا، هو وارد في الملابسات، غريب هذا الكلام. حديث الرف هو وارد في الملابسات، مو وارد في غيرها حتى يقال ما ينظر إلى هو ناظر الملابسات، هو وارد فيها، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما أخطأوا وما لا يطيقون والنسيان، هو وارد في الملابسات حديث الرف. هل الملابسات تقييد للملاك أو إطلاق في الملاك؟ هو الذي أقول حيث إن حديث الرف وارد مورد الامتنان، لأنه قال رفع عن أمتي، فظاهر السياق سياق امتنان، هذا معناه أن الملاك موجود، وإلا لو الملاك أصلا مو موجود ما في امتنان بعد، ارتفع الحكم بارتفاع ملاكه، لكن ظاهر تعبيره بأمتي أن الملاك موجود ومع ذلك رفع الحكم امتنانا لأجل الاضطرار أو النسيان أو عدم الطاقة وإلى غير ذلك. مرتكز العقلاء مع هذا، بالعكس، المرتكز العقلاء في أمثال هذه الموارد يقول الملاك موجود. لو رجعتم للمرتكز العقلاء قلتم مثلا المرتكز العقلاء يقولون يحرم شرب البول، هذا حكم عقلائي. لو كان إنسان مضطر يشرب يرتفع الملاك، يقول المرتكز العقلائي شنو؟ لا، الملاك ما يرتفع، أما لأجل اضطراره يشرب. فالمرتكز العقلائي مع أن الرفع رفع للتكليف وليس ارتفاعا للملاك، هذا موافق للمرتكز العقلائي. هذا إيراد السيد على المحقق صاحب الكفاية. الإيراد الثاني، ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره من أن شمول الخطاب لمن لا يبتلي هو الموافق للصناعة، والسر في ذلك لو كان الخطاب مقيدا بالإرادة والداعي، بأن نقول إن كان للمكلف داعي لأن يشرب الخمر يشمله الخطاب لا تشرب الخمر، وإن لم يكن له داعي كما إذا كان طلب من يشرب خمر، طلب يكذب يغتاب يفتن بين العالم يمكن يسويها طلبه، أما طلب يشرب خمر يزني ما يسويها طلبه، يعني شيء لا يليق بشأنه شيء يصدر من زين. ولا أعني أن ذلك الأمور أقل شأنا، لا أخو، الكذب والغيبة من أشد الكبائر، لا تقل جرما عن هذه الجرائم الأخرى من الزنا وشرب الخمر وأمثال ذلك. ولكن أقول ليس له داع لارتكابه، ليس له داع لارتكابه، فلا يشمله الخطاب وهو لا تشرب الخمر، لأنه أساسا منزجر عن شرب الخمر، لا داعي عنده لارتكاب ذلك. فيقول صاحب الكفاية إن الخطاب يشمل من له داع للعمل ولا يشمل من ليس له داع، فيعلق النائين على ذلك. لو كان شمول الخطاب منوطا بالداعي والإرادة للزم الدور، لأن الغرض من الخطاب تحريك الإرادة، لأن الغرض من الخطاب إيجاد الداعي، فكيف يكون الخطاب معلقا على وجود الداعي؟ إذ وجود الداعي أثر للخطاب لأنه موضوع للخطاب، فهو في رتبة لاحقة للخطاب لأنه في رتبة سابقة، بأن نقول إن وجد الداعي صار الخطاب فعليا وإن لم يوجد الداعي فلا فعلية للخطاب، هذا يعني أن الخطاب يدور مدار الداعي، فكيف يكون الخطاب هو الموجد للداعي والمولد له؟ ولكن ما أفاده الميرزا النائيني محل تأمل، والسر في ذلك أن ما يدعيه الآخند وغيره هو أن شمول الخطاب فرع شأنية الداعي لا فرع فعليته، فهو لا يقول بأنه لا يكون الخطاب فعليا حتى يكون الداعي فعليا، كي يشكل عليه بأن المحقق لفعلية الداعي هو الخطاب، فكيف يكون الخطاب معلقا على الداعي الفعلي؟ بل يدعي أن الخطاب إنما يصح ولا يكون مستهجنان إذا كان المكلف له شأنية التحرك، له شأنية الدعوية، له شأنية الاستجابة لهذا الخطاب. فإذا كان له شأنية الاستجابة لهذا الخطاب بأن يتحرك إمكانا شمله الخطاب، فالخطاب فرع شأنية الداعوية، والأثر المتولد عن الخطاب هو شنو؟ فعلية الداعوية. فلا يلزم من ذلك دوران. الإيراد الأخير على كلام صاحب الكفاية: ما في مصباح الأصول من أن الخطاب غير مستهجن في توجهه لمن لا داعي له، حتى بالخطاب الشخصي فضلا عن الخطاب القانوني. وهنا يكون المباينة بينه وبين كلام سيد الإمام. فالسيد الإمام يقول: الخطاب القانوني يشمل من لا يبتلي، لكن الخطاب الشخصي لا يشمل من لا يبتلي. فلا يقال لمن لا يبتلي من الزواج بالزواج، لا يبتلي بالزواج من بنت السلطان، فلا يقال له لا تتزوج من بنت السلطان، فإن هذا الخطاب في حقه شنو؟ مستهجن، لأنه لا يبتلي بذلك أصلا. أما السيد الخوئي قدس سره يقول: لا، لا فرق، سواء كان خطابا قانونيا أو شخصيا، توجهه لمن لا يبتلي ليس مستهجنا. والسر في ذلك أن ملاك الحكم الشرعي ليس كملاك الحكم العرفي، فإن ملاك الحكم العرفي أن لا يحصل المبغوض، فإذا كان هو بطبعه لا يتزوج من بنت السلطان ولا داعي له نحو ذلك، إذن يكون نهيه عن الزواج من بنت السلطان مستهجن. أما ملاك الخطاب الشرعي فهو أن يتحقق قد ترك الاستناد إلى الشارع، بمعنى أنه إن ترك فليس الترك لأجل أن لا داعي له، وإنما ترك لأجل نهي الشارع. فالترك المستند لنهي الشارع ملاك يقتضي النهي، فهو عندما يقول له لا تتزوج من بنت السلطان، أو يقول الشارع للمرجع العظيم العالي قدر لا تشرب الخمر، فإن الملاك المصحح لهذا الخطاب أن يكون تركه لشرب الخمر لأجل نهي الشارع، لا لأجل أنه لا يرغب أو لا داعي له أو لا يليق بمقامه. فما دام الملاك الملحوظ شرعا الترك الاستنادي، إذن يصح توجيه الخطاب نحو من لا يبتلي وإن كان خطابا شخصيا، أو كما قلنا فيما سبق يصح توجيه الخطاب لمن لا يبتلي بداعي حفظه عن الوقوع في المفسدة، وإن كان هو لا يبتلي لكن لعله يقع، إذ ما دام قادرا على شرب الخمر، وإن كان لا داعي له لأنه لا يليق بمقامه لكنه قادر على ذلك، فلأجل أنه قادر ينهاه الشارع نهيا شخصيا عن شرب الخمر لأجل صونه وإبعاده عن الوقوع في المفسدة فهذا مصحح للخطاب الشخصي. ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب الطهارة فتح مسألة فقهية ترتبط بهذا البحث، وهي من علم إجمالا بورود الدم إما داخل الماء أو على ظهر الإناء، الدم قطعا وقع، إما وقع في الماء أو وقع على ظهر الإناء، فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ ودخل في المسألة بناء على الروايات، وهي صحيحة علي بن جعفر: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيء يستبين فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا. هذا المبحث ندخل فيه غدا إن شاء الله، وإن كان غدا يوم المولد، لكن المولد هو لا يتنافى مع الدرس، ندخل فيه غدا إن شاء الله بحث فقهي حول هذه الرواية ومدلولها وما ذكر الأعلام فيها إن شاء الله تعالى. وهدية المولد الشيخ جزاه الله خير العبيدي يضعها في عبيدان، يضعها في الحساب حساباتكم، ومن ليس لديه حساب يعطيه الشيخ حفظه الله وحفظكم. ونسألكم الدعاء في هذه الليلة الشريفة وغدا إن شاء الله، لكننا ندرس معنا.